حين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الرحمن لا يملكون السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا Yeah. وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت إذا الشمس طورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس سورت وإذا البحر قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا وسوس والصبح إذا تنفس لقول رسول كريم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم

الله الله وما تشاء نظرة النعيم الله

تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما كمان أصحاب الرسول الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا